طيب الجزء بتاع الإسعافات النفسية الأولية بنقول إن لو في أطفال اتعرضوا للصدمة أو أي نوع من أنواع الضغوط، مهم جدا إن احنا نقدم لهم بعض الإسعافات الأولية. المدخل هنا ممكن عارفين فكرة إن لو لا قدر الله حد اتعور أو اتجرح، فاحنا بنجري نطهر له بس الجرح، بنحط له بلاستر، بنعمل حاجات بسيطة أولية نقدر نقف بيها جنبه لغاية لما لو الموضوع كبير نوديه المتخصص، لو الموضوع تمام قدرنا نلحق يعني ده. في نفس الفكرة لو حد عنده صدمة معينة وعنده مشاعر أو جرح في مشاعره أو مر يعني بصدمة، فإيه الحاجات الأولية النفسية اللي أنا أقدر بيها إني أساعده؟ فبنقول دي حاجة أنا بدعم بيها الطفل اللي بيعاني، بحيث ان انا اديله ايه بقى، ايه البلاستر والكحول والحاجات اللي انا ممكن اكون بستخدمها في الاول، بديله امان، بديله امل، هدوء، تمكين، اتصال بالاخرين، كل الحاجات دي مهمة قوي ان انا استخدمها في حالة الطوارئ، يعني لما يكون عندي طفل بيمر بالحاجة بالصدمة ديت او طفل عنده تعرض لسوء معاملة او تعرض لحادثة. طيب ده ممكن يكون ازاي؟ هتلاقي مجموعة النقاط اللي قدامنا دي وسهلة جدا ان انا اسمع لهم، احافظ على السرية والخصوصية، وكل الحاجات دي ايه لطيفة جدا ومش يعني سهلة يعني. طيب الجزء اللي بعدها اللي هي خطوات الاسعافات الاولية النفسية، بنقول ان هم 5 خطوات ومهمين جدا في الاسعافات الاولية النفسية في المدرسة او في البيئة التعليمية. بنقول ان هم عبارة عن ارشادات انا ممكن اتبعهم عشان اساعد بيهم الطلاب اللي هم بيشعروا بالضيق، يعني بحيث ان انا اقلل الضيق ده بحيث ان هو يبقى عنده استعداد للايه، للتعلم. ايه هم الخطوات؟ انصت، قم بالحماية، تواصل، كن نموذجا، وعلم. حلو قوي. اول خطوة اللي هي الانصات، وبرضو الجزء ده حلو ومفهوم ولطيف، فكرة إن الأطفال بيثقوا في المعلمين وبيشعرون بالأمان معهم، وده ممكن تلاقي إن الطلبة جايين ليك علشان عندهم مشكلة معينة وعايزين دعم منك لو واجهوا أمر صعب في حياتهم.